طبعا أولاد ذكور وناس وذكور ولا لا؟ ها؟ صحيح؟ يعني أنا الآن عندي ولد اسمه محمد وعندي بنت اسمها فاطمة، فقلت هذا وقف على أولادي، يدخل محمد فاطمة؟ ها؟ يدخلان. طيب بعد وفاة محمد فاطمة يدخل أولاد محمد ما يدخلون أولاد؟ أولاد محمد بكر والإناث يدخلون. محمد جاه عيال زين سمى علي وعائشة، أولاد علي يدخلون، أولاد عائشة يقبضون الباب من باب الشرذي يطلعهم، واضح ولا لا؟ ويبقى أولاد علي وهكذا. فالقصد إذن أن الأولاد هم إيش؟ ذرية الأبناء، الأولاد هم ذرية الأبناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من كندة فقال يا رب أنتم منا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جدته أم هاشم من كندة، فقال أنتم منا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا، أنا ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أنتم أخوال ننعم على العين والرأس لكن ما ننتسب إليك، أنتسب إلى أبي. واضح؟ نعم. طيب هكذا نكون انتهينا من الوقف. في أسئلة على الوقف؟ ما في أسئلة على الوقف؟ أصفر عندك سؤال؟ نعم ثلاثة تفضل. كيف سؤال؟ يأكل يأخذ نفس الشيء، إذا كان يأكل أو يأخذ نفس الشيء. تفضل. إذا نصيت هكذا، إذا قلت أولادي وأولادهم وبناتهم أو أبناءهم وبناتهم وأولادهم وبناتهم، عرفنا نصيت على البنات خلاص، أما إذا ما نصيت بس قلت الأولاد البنات راحوا شافين. نعم نعم له ذلك إذا كان ما يتضرر لا هو ولا غيره. لا إذا كان مضع لهذا الأمر هو مضع للقراءة، لكن إذا نفق لا يخرج من المسجد على ما قال الواقف إلا إلى مسجد آخر ممكن. نعم من اللي كرر؟ نعم هو بر ومعروف يصير، يصير بر ومعروفا، من المسجد في معصية، من ما يكون في معصية لا أبدا. عشان ندرك يا جماعة أخاف يجي الشيخ الحين أقعد في مرة العشاء والله كملوا كيفكم ولا نستمر خلاص. طيب الهبة، الهبة هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، واضحة؟ هي الهدية الهبة، لكن بعضهم فرق بين الهبة والهدية، ان الهبة يكون فيها ايش؟ رجاء يعني التقرب الى الله، لكن الهدية تكون للمسلم الكافر يعني ليس بالضرورة، لكن على كل حال هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، يعني لك هكذا بدون عوض، بدون عوض بدون مقابل تعطي، غير البيع والشراء، البيع هو مبادلة مال بمال، لكن الهبة تمليك مال بدون عوض، تمليك مال بدون عوض. تصح بالإيجاب والقبول أو بالبذل والأخذ، بالإيجاب والقبول وهبتك هذه فتقول قبلت تم خلاص ولا لا، أو بدون كلام أعطيه الساعة فيأخذها ويلبسها، واضح ولا لا؟ هذا أيضا إيش؟ هذا إيجاب وقبول، هذا إيجاب وقبول بس تم المعاطاة، تم إيش؟ المعاطاة. فالقصد إذن أن الهبة إما أن تكون بالإيجاب والقبول اللفظي وإما بالإيجاب والقبول العملي، كل هذا إيش؟ تصح فيه الهبة. تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للأب، لحديث أنس وما نكلم، تلزم بالقبض، إذا بدون القبض لا تلزم، لا تلزم. يعني الآن قلت لماجد، قلت لماجد وهبتك سيارتي، فأعطيك القلم بس قلت شوية القلم،